يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط أن تكون عمرة الإسلام قبل حجة الإسلام؟ لا، لا يشترط. المهم أن عليه حج وعمرة، بأيهما بدأ لا بأس. نعم.